مني يا روحا يا روحا يا حق على الحسايا ان نحبس وياه يا حق على أخذ يعاني آلام الموت غصة بعد غصة أويلا يا فبقي على فراش الأرض والموت 40 يوما في كل يوم تزداد فعالية السم في جسمه أويلا يا حتى ذاب قلبه الشريف من الألم ذلك القلب الرؤوف الرحيم العطوف حتى على أولا يا دخل علي يوم عائدا وزائرا له أخاه الحسين قد أذهله المصايا يا وأبزعه الخطب الجليل لما رأى من حالة عضيده متبرما الجسد شابحا اللون قال الإمام الحسن ماذا تريد من قال أبا محمد أريد أن أقتله قال له الحسن ذاك الحليم أبا عبد الله يكن الذي أظنه فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا وإن لم يكن هو فما أحب أن يقتل ببريء سمها حمس جبد النبي وجبد الحزينة ارتجت سماوات العلا معك للأفلاك والجمن ناحت في الأرض والسماء الأملاك وحسين يما يقول روحي ليت تفداك صوابك يا خويا جدد من عاينا مطروح من الجسد مخضر قل من اللي فعل هذا بك يا شبار قل يا خويا ذا فعل جعد اللعينة الثار قل بطل بسورة فادي تجرح والقلب لجلك تألم قل لا تهرب في الأمر دام حجت من دام ما قدر علي هالأمر يا ابن الحزينة لكن يا خويا حسين دم طشت عندي وسند لي بصدرك ترى بقذ في الجبدي هذا اللي بي موعود به من قبل جدي اتاح الجبد وحسين دمعاته تونا شيل الطشت قال لا يا ابو النفس المديعه خوفي يا خي تنظر اختي الوديعه من تنظر من هالجبد تغدي صديعه تبقى عقبنا يا الأخو ثكله وحزينة ساعة ونزل بالفات تبكي وتنادي من ذا الذي أرداك يا عزي وسنادي نظفت عيشي يا ابو محمد يا ولينا نظف علينا العيش رزقك يا ابن الاطياب وذكرني انصاب النمي ومصيبة الباب وذكرني بمصاب المحراب ثلاثة قضى وانت الرابع يا أخونا شافت الحارة مفجعة بالعمر طشتين أدمى وقلبها وصار وسط القلب جرحا جبد الحسن واحد وآخر لحسن إبهابه وذاك راس قاطعين طشت الجبد راعي يا محي موجود لكن مرمي على الفراش بنفسه من مثل الديام ظل طايح رهينة أجرم دماء بنت السجية لطشوت فت وعضاها وصار منها الراي مبهوت راس وجبد ودموع تدعي القلب مفتوت عافية على قلبك يا بنت ليث العرينة ومضى بإشراق الزمان ومهجة الدين الحنيف عقيب أية محنتي ولئن نسيت فلست أنساه وقد منعوا من قرب النبي بجفوتي يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب وأفضل الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين انظر إلينا يا الله بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا اللهم وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعن على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا رب بشريعة نبينا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى ولدفع السوء والبلاء قضاء الحوائج وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات